لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى مع الخواطر الإيمانية، ووقفنا عند الخاطرة 90 وهي بعنوان لا تتم سعادة العبد في الدنيا والآخرة حتى يجمع قلبه وجوارحه على الله عز وجل. فمن الناس من يبخل بقلبه وجوارحه، فهو مشغول في أعمال الدنيا وقلبه مشغول ولم يعطي الله عز وجل باطنه ولا ظاهره. ومن الناس يعني من يعطي الله عز وجل ظاهره ولكن يبقى باطنه مشغول، نوع بيصلي ويخرج الحج والعمرة ولكن هو حتى في خلال العبادة يعني قلبه مشغول يعني بالدنيا، فكر في التجارات في الشهوات، كما قال القائل يخبرني البواب وأنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، يعني حتى في وقت العبادات أيضا مشغول بالدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة الإنابة وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المنحوتة، كما قال إمام الحنفاء لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل وكان حظه العكوف على الرب الجليل عز وجل. والتماثيل يعني جمع تمثال وهي الصورة الممثلة، فتعلق القلب بغير الله عز وجل واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، ونظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم، فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوفها على التماثيل على الأصنام. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعسي والنكسي، فقال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. فطبعا فيش حد بيسجد للدينار والدرهم، ولكن هناك قلوب معلقة بالدينار والدرهم، يعني ولاء وبراء وحبه وبغضه وعطاء ومنعه كله في الدينار والدرهم، ومشغول يعني كيف يجمع المال وكيف يرتفع الرصيد، يعني فهذا يعني عبد الدينار والدرهم. قد يكون يعني معلق بامرأة مثلا حتى لو كانت زوجته، يعني تعلق مثلا عشق أو متعلق بمنصب أو متعلق ب يعني أشخاص معينين مثلا، فالقلب لا يسعد إلا إذا تعلق بالله عز وجل. الخاطرة 91 وهي بعنوان الحكمة في تأخر إجابة الدعاء. قال الإمام ابن الجوزي ما ملخصه: رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، مع أن الله عز وجل يعني وعد بالإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخر الإجابة مرض يحتاج إلى طب إلى علاج يعني. ولقد عرض لي من هذا الجنس فإنه نزل بي نزلة، فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فطار يقول الكرم واسع والبخل ممنوع فما فائدة تأخير الجواب، فقلت له اخسى يا لعين، فما احتاج الى تقاضي وما ارضاك وكيلا. ثم عدت الى نفسي فقلت اياك ومساكنة وسوسته، فانه لو لم يكن في تأخر الاجابة الا ان يبلوك المخدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة. قلت فقالت يعني النفس، يعني هو كان حديث بينه وبين نفسه، يعني قالت فدلني على تأخير الإجابة في هذه النزلة. فقلت الأول قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك وللملك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه، فالله جل يملك قلوب العباد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتصرف الملك في ملكه يعني غير ظالم، يعني هو إنسان متصرف في ملك غير هذا هو الظلم. والثاني قد ثبتت حكمته بالأدلة الخطائية، فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب. أحيانا الطبيب يأمر يعني المريض بأشياء معينة والمريض مش عارف، الطبيب طبعا عنده خبرة بالمرض، فهو بيسلم للطبيب ويسمع كلام الطبيب ويعرف أن فيه حكمة في تقدير علاج معين أو طريقة معينة في يعني في الأكل مثلا، فكان هذا بالنسبة للطبيب الذي يعني قد يعرف شيء وتخفى عليه أشياء، فكيف بالله عز وجل العليم الخبير. يقول وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، للإنسان يعني يظل يدعو ما يستعجلش يعني. وفي رواية يستجب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. وطبعا الإنسان يعني إذا تأخرت الإجابة يعني عنده أمرين لا ثالث لهما، إما أن يحسن الظن بالله عز وجل يقول قد يدخر أجرا، قد يرفع بلاء، قد يعطيني، يعني إنسان يطلب مال والله عز وجل يديه ولد صالح، ولد صالح يعطي علم نافع، يعني الدعاء بيقبل في أحسن صورة للعبد، والله عز وجل أعلم بالعبد من نفسه وأرحم به من نفسه. فالإنسان إما يحسن الظن بالله عز وجل أو يسيء الظن بنفسه، يراجع نفسه يقول لعلي أنا مش في الأكل بتاعي في شبهة، لعلي قاطع رحم، لا يراجع نفسه. ولكن يفعل العكس هذا هو الخطر، أنه يحسن الظن بنفسه ويظن أنه أتى بالدعاء مستحق بالإجابة والله عز وجل منعه الإجابة. يقول الرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة، فربما يكون في مأكولك شبهة أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، الله لا يستجيب من قلب لاهن أو غافل، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، إن توقع في حاجة بذنب معين بيمنع صعود الدعاء أو قبول الدعاء. الخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح، يعني إن الله لا يبتلي لا تكون له عند الله المنزلة، فما زال يبتلي بما يكره حتى يبلغه إياه، فيكون هذا البلاء يعني هو أساسا عطاء، إنه هو بيرفعه الله عز وجل بذلك حتى يصل إلى الدرجة التي يحبها الله عز وجل. الإنسان يجتهد في العبادة والطاعة ولا يصل، والله عز وجل يريد أن يصل إلى يعني قدر معين فيبتليه بالبلاء الذي يرفعه به. وقد مرت بنا خاطرة قول شيبان الراعي لسفيان الثوري، عد منع الله إياك عطاء منه فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا، يعني ما تطلب حاجة وربنا عز وجل لا يحققها لك على الصورة التي ترجوها، فاعتبر هذه نعمة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يمنعك بخلا، يعني لم يعطك هذه النعمة يعني بخلا إنما لطفا يعني بك، فيكون عطاؤه نعمة ومنعه نعمة. يقول والسادس أنه ربما كان فقد ما تقتضي سببا للوقوف على الباب واللجأ وحصول سبب الاشتغال به عن المسؤول. انك انت لو تحقق الدعاء هتترك الدعاء. والله جل يبتلي العبد حتى يسمع تضرعه، يفضل على الباب، ولكن لو أعطي ما يرجوه يعني قد يشغله ذلك عن الدعاء. يقول: هذا الظاهر بدليل أنه لو كانت هذه نازلة ما رأيناك على باب اللجأ. فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء، لأن الله جل لطيف يعني يعطيك النعمة في صورة بلاء. وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه الإنسان، يعني وظيفة أو عمل أو مال أو زوجة أو شيء يشغلك عن الله عز وجل، هذا بلاء محض. ولكن بلاء بيخليك قريب من ربنا عز وجل وتدعو الله عز وجل. فلعل هذه الحكمة في تأخر الإجابة. فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. وفي جواب آخر أشرت إليه أنفا، وهو إن اللي تقدر أن الله عز وجل لم يقبل الدعاء، لعله قبل وادخر أجر، لعله قبل والنعمة الثانية التي أتت بدل من هذه النعمة التي تطلبها، أو لعل كان هناك يعني بلاء نازل، لأن الدعاء والبلاء يعتلجان، يعني الدعاء بيبقى صاعد إلى الله عز وجل والبلاء نازل فيعتلجان، يعني يدفع أحدهم الآخر في يعني في الهواء، فقد يقوى الدعاء على البلاء وقد يقوى البلاء عليه، ولكن قد ينزل البلاء مخفف نتيجة لدفعه بالدعاء. فعلى كل حال الإنسان يستمر على الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل. الخاطرة 92: كيف يزهد العبد في الدنيا ويرغب في الآخرة؟ قال ابن القيم: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، أن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير. ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحصرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين، ينظر إلى حقارة الدنيا وخستها. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي يعني بينه وبين ما هنا، فهي كما قال سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. وذكرنا المثل أن الدنيا زي قطعة الثلج أصلا رخيصة الثمن وبتذوب ما بتبقاش، والجوهرة غالية الثمن وبتبقى لا تذوب. فالأخيرة خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة، زي واحد نايم شاف في منامه ما يحبه وما يكره ثم استيقظ فوجد كل ذلك لا حقيقة له. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه، فكل أحد مطبوع على ألا يترك النافع العاجل واللذة الحاضرة إلى النافع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل. طبعا العاجل اللي هو النقد أو أفضل من الآجل، ولكن افرض في تفاوت جامد جدا، واحد قال لك هديك 1000 جنيه دلوقتي بس لو صبرت سنة هديك 1,000,000 جنيه، طبعا هتقول أنا أصبر سنة أخد 1,000,000 جنيه، يعني في ونسبة الدنيا إلى الآخرة كلا شيء، يعني الدنيا تساوي شيء من الآخرة. فالإنسان ما يعرف التفاوت بينهم وزوال الدنيا وخستها وبقاء الآخرة، فعند ذلك يعني يؤثر الآجل على على العاجل للتفاوت الشديد بينهما. يقول: فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، إما هو ما حسبهاش صح زي بيقولوا إن هو ما حسبش التفاوت بين الدنيا والآخرة، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من هذين الأمرين يدل على ضعف الإيمان. يعني هو أكيد لو عنده يقين بالآخرة يعني هيبذل الدنيا طلبا للآخرة، وضعف العقل والبصيرة فإن الراغب في الدنيا الحريص عليه المؤتر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما ألا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، هو إيه ما عندهش إيمان أساسي، فمشكلته في الإيمان مش في الزهد يعني. وإن صدق بذلك، وإن صدق بذلك يعني بلسانه ولم يؤثره، كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد الخصمين منه، يعني إما هو فاسد العقل أو فاسد الدين يعني ما عندهش إيمان يعني. وما أكثر ما يكون منهما، ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وهو أصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم وأطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر لا ممر، لا دار مقام مستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف، وما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجى، يعني حط إيده في البحر كده يشوف نسبة الماء تيجي على إيده بالنسبة للماء البحر. وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الخاطرة 93 بعنوان ثمن العلياء، طلب الأشياء العلياء. قال ابن الجوزي: تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب، فلا ينال العلم راحة الجسم، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، يعني إنسان يبذل العمر كله عشان ينال جزء من العلم، لو مشى في علوم مثلا القراءات أو علوم الحديث أو الفقه أو أصول الفقه هيستفرغ العمر كله حتى ينال جزء من العلم. يقول: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. وكان مات ابن الأبي يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة، فوكل بتغسيله ودفنه أحد جيرانه لأن لا يفوت درس من دروس شيخه أبي حنيفة. ونحو هذا تحصيل المال، فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير، وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود، فإنه يفتخر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب ربما آل إلى الفقر، وكذلك الشجاعة فإنها لا تحصل إلى المخاطرة بالنفس. قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يعني لو إن المجد بيحصل بسهولة كان الناس كلهم طلبوا المجد يعني. من هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة، فإنه يزيد على قوة الاجتهاد والتعبد أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى الصبر عن الهوى، والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشرة. ولولا معانا يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق، ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون، وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. يعني مش شايف أنه بذل شيء، يعني بيواصل ليل ونهار في طلب العلم ولا يرى أنه بذل شيئا. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشرة والشهوات، فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف وعجلت ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخصان، ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. فالموفق من إذا تلمح الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له انتهب حتى اللحظة، انتهز كل وقت، يعني حتى اللحظة الوحيدة يبخل بها، وزاحم كل فضيلة فإنها إن قامت فلا وجه لاستدراكها، أو ليس في الحديث يقال للرجل اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. زي الامتحان كده أو المسابقة، أنه يوم القيامة يقول له اقرأ ورتل، يفضل يسمع لحد حفظه، ولكن ينبغي أن يتقن الحفظ بحيث أنه هو إيه يعني يرتل يعني يوم القيامة، فمنزلته عند آخر آية يقرأها. فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا، والله موفق. آخر خاطرة، وإن كنا تكلمنا فيها في درس التراويح، وهي بعنوان وبدأ لهم الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقلنا أن هذه الآية كان أحد السلف محمد بن المنكدر لما نزل به الموت أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضروا له أبا حازم، يعني كان عند الموت، فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال سمعت الله عز وجل يقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه، فقالوا أتينا بك من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه، فأخبرهم بما قال. قلنا أن السلف لهم أقوال في هذه الآية، قيل نزلت في أهل الرياء عملوا أعمالا فظنوا أنها حسنات فكانت سيئات فبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقيل نزلت في أهل البدع قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني بتوع الخوارج دول ما بيقتلوا بالله يفتكر أنهم بيأخذوا حسنات حينما يقعون في دماء محرمة وأعراض محرمة وأموال محرمة، وما ازداد صاحب بدع اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. والشيعة الذين يضربون رؤوسهم يعني ويدمون أنفسهم ويلطمون ويظنونهم يؤجرون على ذلك، ولكن في الواقع هم يعني يخسرون الدنيا والآخرة. قيل أيضا نزلت هذه الآية في أصحاب المظالم، واحد عمل حسنات كتير بس عليه مظالم، يأتي أصحاب المظالم يوم القيامة يأخذون حقوقهم، حتى إذا فنيت حسنات الظالم طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، فبدأ لهم الله عز وجل ما لم يكن يحتسب، فهو يحسن الظن بحسناته وهو غافل عن المظالم. قيل هؤلاء الناس شاء الله أن يناقشوا الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا عملوا ذنوبا وظنوا أنها من الصغائر، كان بيعمل ذنوب ويفتكر أنها صغائر، وهذه الذنوب كانت من الكبائر، فبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أو أتوا بحسنات كثيرة عظيمة ولكنهم يعني وقعوا في ذنوب منعت انتفاعهم بهذه الحسنات، لأن الحسنات والسيئات يعني يتصارعان، يعني فأيهما قوى الآخر يعني صرعه. ولذلك يعني حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتابا لأهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، يعني عمر بن الخطاب يعني قال دعني أضرب عنق يعني هذا المنافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه أنه قد شهد بدرا ولعل الله قد طلع لأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أن أي ذنب دي كبير يعني ده بيسموه في المصطلح المعاصر خيانة عظمى. أن واحد يخبر العدو ببعض أخبار الدولة ولكن هو حاطب كان له حسنة كبيرة جدا يشهد بدر فهذا ذنب حتى إن كان كبيرا فهو يقع يعني مكفر في الحسنة العظيمة بشهود يعني غزوة يعني بدر. فنقول إن هذه الآية الكريمة وبدأ لهم الله ما لم يكن يحتسبون قد تكون في أهل الرياء في أهل البدعة في أصحاب المظالم في أناس شاء الله أن يناقشوا الحساب في أناس عملوا ذنوب وظنوا أنها يعني صغيرة فكانت كبيرة أو في أناس يعني أتوا بحسنات عظيمة ولكنهم وقعوا في ذنوب تمنع انتفاعهم بهذه الحسنات. فنكتفي هذا القدر نجيب على الأسئلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.